بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير أيها الأحبة الكرام. طبعا عندما تكلمت بعد الظهر على طبعات الروض ومنها طبعة سلطان العيد وطبعة الجماز، كان التقييم منصبا على عملهم، يعني الذي التزموه، يعني هذا اعتمد على مخطوطات، فقيمت المخطوطات وقيمت عمله بناء على ما اعتمده وما اشترطه على نفسه، ولم يكن الكلام تقييما عاما للطبعة من كل جوانبها. والحقيقة أن النص الذي أثبته سلطان العيد أفضل بكثير من النص الذي أثبته الجماز. هذا من الأشياء التي لابد أن يعرفها المتابعون، يعني وإن كانت المخطوطة التي اعتمدها الجماز أنفس من المخطوطة التي اعتمدها سلطان العيد بالاعتبار الذي ذكرته، لكن النص الذي أثبته سلطان أفضل. وحقيقة أن سلطان ظاهر في عمله المقابلة، يعني الرجل قال إن أنا اعتمدت هذه النسخة، وفعلا واضح أنه قابل عليها، يعني حتى لا يكون هناك ظن من الناس إن إذا قلنا أن هذه المخطوطة لم تعد لها أهمية كبيرة بعد وجود أصلها إذن العمل، لا، الحقيقة عمل سلطان العيد في مقابلته أفضل وأمثل بكثير من عمل الجماز. لكن الذي أود تنبيه عليه هنا أمر مهم، وهو نموذج يبين لكم الإشكال الكبير الذي يسلكه هؤلاء عند تحقيق كتب المذهب. بدون أن أطيل، يعني سأضرب مثالا من تحقيق سلطان العيد هنا في صفحة 976، لما قال أصحابنا في آخر الحج في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قالوا صفحة 976: ويحرم الطواف بها ويكره التمسح بالحجرة. أي طالب علم مبتدئ يعرف أن الحرمة غير الكراهة، خصوصا مع العطف، خصوصا مع هذا السياق، لا يمكن أن يكون يحرم في مسألة والتي تليها مباشرة يكره ويكون المعنى واحد، لا يمكن أن يكون المعنى واحدا إلا بنص منهم على أن الكراهة هنا كراهة تحريم. انظر ماذا قال سلطان العيد في تعليقه، قال ابن فيروز: لما فيه من إساءة الأدب والابتداع. هذا كلام ابن فيروز وتعليل للكراهة، وهذا صحيح، من يعني هذا فعلا كلام ابن فيروز. ماذا عقب هو سلطان؟ قال: والمراد كراهة التحريم. هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه، كاش يعني بدون تجمل، هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه. إذا كنت تعتقد أنت هذا، فقل إن هذا الراجح عندي، أو هذا الراجح عند طائفتي أو عند مشايخي، لكن لا تقل إن هذا هو المراد عند صاحب الكتاب أو عند علماء المذهب. هذا يا جماعة كذب. انظر ماذا يقول صاحب الإنصاف وصاحب الفروع. سأرفع لكم بعد انتهاء هذه السنابات كلام صاحب الإنصاف وكلام صاحب الفروع، وهما يقرران المذهب. فقال: لا يستحب التمسح. شوف، لا يستحب صارت كراهة التحريم. قال لا يستحب، ثم قال، نقل عن من قال بل يكره، يعني أولا صدر المسألة بقولهما لا يستحب التمسح، وعن الإمام أحمد رواية بالاستحباب أثبتاها صاحب الفروع وصاحب الإنصاف، وذكر القول بالكراهة. وليس في المذهب أصلا قول من أقوال المذهب عن الإمام أحمد أو عن عامة الأصحاب بالتحريم إلا قول شيخ الإسلام الذي يفهم منه هذا، لكن ليس هذا هو المذهب. فسبحان الله، كل هذا أهمل ولا يشار إليه ولا قيمة له عند هذا وعند أمثاله، ويصير القول المراد هو كذا وكذا. فهذا من أقبح ما يكون من التعليقات التي فيها من التدليس وتحريف الكلم عن مواضعه ما يتنزع عنه من لديه إنصاف. أنا ليس لي شأن بما تعتقده أنت، أنا لي صاحب الكتاب، أو على الأقل قل مراده كذا والراجح عندي كذا. إذا كنت لابد ستعرف الناس ما تعتقده وتعتقد أن هذا من الأمانة والديانة وكذا وكذا، الأمانة تقتضي أن تقرر الأقوال كما هي عند أصحابها، ثم قل ما شئت بعد ذلك، لكن لا تجعل مراد العلماء هو ما في رأسك أنت أو ما تعتقده أنت. فهذا يعني من الأمثلة التي يتنبه لها. أيضا نفس الكلام عند طبعة ركائز، وإن كان سيأتي الكلام على ركائز وتقييم عملهم، لكن ركائز طبعا لهم مثل هذا في أخصر المختصرات، لكن انظر هنا بما أن الكلام على الروض المربع حتى لا أعود إليه مرة أخرى. في مسألة الاستسقاء طبعا، لما قال أصحابنا المسألة المشهورة هذه اللي هي التوسل بالصالحين، وطبعا لا شك أن المذهب هو التوسل بذوات الصالحين، وهذا منصوص الإمام أحمد، نص الإمام أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، نص يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يثبته. طيب، الشيخ منصور يقول: كما هو المذهب المقرر وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين، يعني أنه مباح والمراد التوسل بذواتهم وليس بدعائهم، لكن هؤلاء لا يعجبهم هذا القول، فماذا علق؟ قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: قوله والتوسل بالصالحين أي بدعائهم لربهم. طيب، هذا كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، هل هذا هو المذهب؟ والله العظيم ليس هذا هو المذهب. يعني لماذا تقتصر على هذا النقل؟ لماذا لا تقول هذا المذهب وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن؟ يعني تنقل المذهب وتقرره وبعدين تعطف عليه ما تريد أن تقرره، لكن القارئ الآن يقع في تدليس، في أثر هذا التدليس والغش للقارئ، لأنه لا يعرف إلا هذه الحاشية التي وضعتها أنت: والتوسل بالصالحين أي بدعائهم لربهم. خلاص، هذا هو المراد. فإذا صدم بعد ذلك وعرف أن هذا ليس المذهب وأنكم نسبتم إلى المذهب ما ليس منه، سيفقد الثقة بكل شيء، ولا تؤمن ردة فعل الناس. وقد رأينا بأعيننا ما يحصل من بعض الناس، نسأل الله لنا ولكم العافية، من ردات الأفعال الشديدة بعد اكتشاف أمثال هذه الأفعال مرة بعد مرة، حتى فقدوا الثقة في كل شيء يأتي من قبل من طلبوا عليهم العلم أو من درسوا عليهم وكانوا يثقون فيهم يوما. كذلك تكرر هذا مرة أخرى في كتاب الحج بنفس الطريقة، في نفس المسألة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قالوا يحرم الطواف بها ويكره التمسح. طيب، يحرم الطواف بها ويكره التمسح بالحجرة، راح أيضا علقوا نفس التعليق، قال شيخ الإسلام يحرم طوافه بغير البيت اتفاقا، ماشي، التمسح بقى أي قال يكره، وقال ابن قاسم في حاشيتي عن قول المؤلف يكره والمراد كراهة التحريم. طيب، هذا غلط كما سبق ذكره، فليس هذا هو المذهب. أيضا يعني سلطان العيد فعل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في صفحة 974: المذهب تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، يعني ويستحبون شد الرحل وينصون على هذا ويتعمدون النص كما فعل صاحب الإقناع، ونقلوا عن ابن نصر الله إشكاله على كلام شيخ الإسلام وإن لم يصرح به، يعني في مسألة شد الرحل. كل هذا عند هؤلاء مهمل، ويأتي ويعلق ويقول لك: أي تستحب زيارة ذلك للحاج، ماشي، وهل له شد الرحل قصدا لها؟ قال أبو محمد الجويني، ونقل كلام أبي محمد الجويني: يحرم كذا وكذا وكذا، ولم يشر إلى المذهب أصلا. ولهذا نعلق: أين ذكر المذهب هنا على الأقل؟ يا رجل، أنت تسأل سؤال وهل له شد الرحل قصدا لها؟ هل هي مسألة إجماعية؟ هي مسألة خلافية، والجمهور على أن له شد الرحل، والمذهب بلا ريب أن له شد الرحل. فإذا سألت هذا السؤال فأجب يا رجل بإنصاف، قل المذهب كذا والقول الثاني كذا، وهذا الحق الذي يعني نزل به الوحي من عند الله عز وجل، وهو ظاهر كالشمس والقمر، وقول اللي أنت عاوز تقوله بعد كده، بس يا أخي وضح المذهب أولا، يعني أقل شيء تفضل على القارئ وبين له مذهبه الذي يقرأه الآن، وبعدين قول ما شئت، قل ما شئت وبين ما شئت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا نفس النموذج المتكرر. أحببت التنبيه على هذه الأمور، وهي متعلقة بمنهج وأمانة، وليس فقط بتحقيق النص، لكن هي متكررة بكثرة في تحقيقات هؤلاء أو هذه الطائفة عموما لكتب الحنابلة، إلا من رحم الله منهم، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في السنابات القادمة سأتكلم على طبعة ركائز وطبعة إثراء المتون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.